السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تفضل. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس 63 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة الجمعة 22 من شهر جمادى الأولى سنة 41 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومصنف كتاب أعلام السنة المنشورة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، لما فرغ من الكلام على السحر وما يتعلق به، تكلم على المعاصي والذنوب وأقسامها، فقال رحمه الله تعالى: إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ قال: تنقسم إلى صغائر وهي السيئات، وكبائر وهي الموبقات. فالمعاصي تنقسم في بعض ما ذكره أهل العلم إلى صغائر وهي السيئات، وكبائر وهي الموبقات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع مدارج السالكين: والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار. والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار. ثم أفاض رحمه الله تعالى في الاستدلال لذلك. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: بماذا تكفر السيئات؟ يبقى إذن عندنا صغائر واسمها السيئات، وكبائر واسمها الموبقات. شرع يتكلم على السيئات التي هي الصغائر، فقال: بماذا تكفر السيئات؟ ما حاجة العبد إلى معرفة هذه الأمور؟ حاجته إلى معرفتها عظيمة، لأن العبد ينبغي عليه أن يعرف الخير ليعمل به، وأن يعرف الشر ليجتنبه. والخير ليس كله على مرتبة واحدة، فالخير درجات. لذلك كان أصحاب رسول الله يسألونه: ما أحب الأعمال يا الله؟ ما أفضل الأعمال؟ ما أحسن كذا؟ لأن العمر قصير. هذا بالنسبة للحسنات، وبالنسبة للسيئات العبد طبعه الذنب، فإذا تورط في ذنب فلا يتورط في كبيرة، فيعرف السيئات بدرجاتها، حتى إذا وقع في الذنب يكون بمبعدة عن الموبقات التي توبقه في النار والعياذ بالله. فهذه بعض ما نستفيده من تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، أن يعرف درجات الذنب فيبتعد ويحترز من الكبائر أكثر من الصغائر. بماذا تكفر السيئات التي هي الصغائر؟ قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية أن من شروط تكفير الصغائر اجتناب الايه؟ الكبائر. إن تجتنبوا، هذا شرط، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا أول شيء، يبقى تكفر الصغائر باجتناب الكبائر. وقال جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فذكر شيئا آخر، وهي أن الحسنة تذهب بالصغيرة، التي هي السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه الآية نزلت في رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت من امرأة قبلة فطهرني. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله رب العالمين هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. فأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن السيئات الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارمي والحاكم، وفيه خلاف، فيه خلاف. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، ألا أخبركم ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس وانتظار الصلاة بعد الصلاة والصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وكذا قيام ليلة القدر وصيام عاشوراء غفر له ما تقدم من ذنبه في ليلة القدر من قامها إيمانا واحتسابا، وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة السنة الماضية، وغيرها من الطاعات جاء أنها كفارات للسيئات والخطايا. ففهمنا من ذلك أن الذنوب المرادة في هذه الآيات وتلك الأحاديث المراد بها الذنوب الصغائر السيئات، هي التي تكفرها الحسنات والطاعات والقربات. فالطاعات الحسنة تمحو السيئة وتذهب بها كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر. يبقى إذن يمكن أن نعبر عن هذه القاعدة بتعبير آخر: الحسنات تذهب بالسيئات بشرط اجتناب الكبائر. الحسنات تذهب بالسيئات بشرط اجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق منها، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات. فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها. يبقى معنى ذلك أن الإنسان إذا كان مصرا على كبيرة فإن حسناته لا تكفر سيئاته، فإن حسناته لا تكفر لا تكفر سيئاته. لم يقول التوبة من الكبائر، وإنما يقول اجتناب الكبائر، لأن العبد ربما يفعل كبيرة ويسكت لكنه لم يتب منها. فاجتناب الكبيرة يجعل الصغيرة، يجعل الحسنة تكفر الصغيرة. يبقى يجتنب كبائر ويفعل حسنات، هذه الحسنات تذهب بالسيئات. طيب الكبائر هذه لها شأن آخر، هذه لها شأن آخر. يبقى لأن ليست الذنوب التي حذر الله منها وشدد فيها وجاءت الشرائع كلها بتحريمها كالذنوب الصغائر التي هي من سمة العبد وطبعه، فما من ابن آدم إلا ويذنب، فكلهم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا بالنسبة للذنوب الصغائر، كل الطاعات تكفرها. طيب ما هي الكبائر؟ قال: في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم. في ضابطها أي في حدها وتعريفها، أي في حد الكبائر وتعريفها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين وتضاد وأقوالهم متقاربة، لأن الاختلاف بين السلف في التعابير وفي التعريفات وفي التفاسير، تفاسير بعض معاني الكلمات مما يرجع إلى لغتهم، أكثرها يكون من باب التنوع، من باب التنوع، فبعضهم يفسر الكلمة بفرد من أفرادها، وبعضهم يفسرها على عمومها، فيكون الأول من باب تفسير العام بالخاص، فبعضهم يعرف الكبائر أنها كذا وكذا، وآخر يعرفها بتعريف آخر من غير تضاد ولا تعارض بين التعريفين. فمعنى كلامه أن هذا الخلاف في تعريف الكبائر عند السلف لا يرجع إلى تباين ولا إلى تضاد، معنى ذلك أن أقوالهم متقاربة وأنها من باب التنوع، أو كل يعرف الكبيرة ببعض أفرادها أو ببعض ما يدخل فيها، فيمكن الجمع بين أقوالهم كما سيأتي إن شاء الله. فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا ولا في الآخرة، حد في الدنيا ولا في الآخرة، في الدنيا أو الآخرة، فكل ذنب ترتب عليه حد، أي رتب الشارع وأخبر أن فيه حدا عقوبة محددة، فهذا الذنب كبير، كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وغيرها من الذنوب، فكل هذه رتب عليها حد في الدنيا أو في الآخرة. وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، كل ذنب أتبع بلعنة أي لعن فاعله، أو أطبع بغضب أن فاعله مغضوب عليه، أو أن فعله يوجب غضب الله، أو نار يوجب نارا، أو أي عقوبة. وبهذا التعريف جزم كثير من المحققين كالعز بن عبد السلام والقرطبي وابن الصلاح وغيرهم، وعده ابن حجر صاحب شرح البخاري فتح الايه الباري، عده ابن حجر من احسن التعاريف اي للكبير، عده ابن حجر من احسن التعاريف، ذكر ذلك في الفتح. كل ذنب اتبع بلعنه او غضب او نار او اي عقوب، يعني عندما نسمع مثلا قول ربنا تبارك وتعالى في الغيبه: ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله، هذا يعني أن الغيبة من الكبيرة، هذا يعني أن الغيبة من الكبيرة، وقد ورد فيها عقوبة خاصة الذين يغتابون الناس، ورد فيها عقوبة خاصة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمعناه أن الغيبة كبيرة. وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين، أي عدم مبالاته، وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله. وقيل غير ذلك، أي في تعريف الكبيرة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيح تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، يقول الموبقات سبع، الكبائر سبع، فمنها كفر أكبر بالشرك كالشرك بالله والسحر، فمن الكبائر ما هو كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، أكبر الكبائر الشرك بالله، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك، كل هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي أي الكبائر إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، أي عندما ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر السبع أو اجتنبوا السبع الموبقات، هذا لا يراد منه الحصر، لا يراد منه حصر الكبائر في إيه؟ سبع، وإنما ذكر بعضها أو أعلاها صلوات الله وسلامه عليه، فلا يفهم منه أنها محصورة في هذا العدد فقط. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. في كتاب الكبائر منسوب للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى والزواج الهيتمي، وكتاب أيضا لابن النحاس، هذا أيضا مما صنف في الكبائر، يعني بعض العلماء صنف في الكبائر وحدها، الكتاب الذي ينسب الحافظ الذهبي وكتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي، وكتاب أيضا لابن النحاس رحمهم الله جميعا. قال: ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من السبعين، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنها يجدها كثيرة جدا. الإنسان ربما يظن أنه إذا تورط في الكبائر وظل مقيما عليها فإن الحسنات تكفره، أي تكفر الكبائر، وهذا لا يساعد عليه دليل، هذا لا يساعد عليه دليل. نعم، قد تجد كلاما لبعض أهل العلم في بعض أزمنة الرحمة كيوم عرفة وغيره وفي بعض هذه المشاهد أنهم يقولون الحج يكفر حتى الكبائر، من رجع من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن هذا محمول على استحضار توبة في هذا المقام وفي هذه العبادة العظيمة، لأن هذه المشاهد وتلك الأماكن التي فضلها الله رب العالمين وهذه العبادات التي هي مظنة تنزل الرحمات يكون فيها نوع إعانة للعبد على التوبة واستحضار الذنوب لا سيما الكبائر، وأن يندم عليها وأن يعزم على ألا يعود إليها مخلصا لرب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا يحمل على هذا. فالصحيح أن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة، أما اللمم التي هي الصغائر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فهذه تكفرها الحسنات مع اجتناب الكبائر، فهذان شرطان ذكرهما أهل العلم، فبعضهم يقول إن تكفير الصغائر لا يقع إلا باجتناب الكبائر، وبعضهم يقول ما اجتنبت الكبائر أن ذلك إنما يقع للصغائر في كل حال، فإنه يكفر الله رب العالمين صغائر العبد حتى ولو وقع في الكبائر طالما أنه يفعل الطاعات، لكن القول الأول هو الذي عدل عليه الدليل، فالذنوب الصغائر تكفر بأمرين: بفعل الحسنات واجتناب الكبائر، بل إن بعض الناس قد استهان حتى بالشرك الذي هو أكبر الكبائر، فيذهب هنالك فيغلو في الصالحين غلوا عظيما ويتقرب لهم بأفعال لا تجوز إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى، فلا تجوز لملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا قرة عين الشيطان والعياذ بالله. ويفعلونه باسم محبة الصالحين، وهو غلو في الصالحين. فالمحبة شيء التي تورث الموالاة وتورث الاقتداء، وهل هناك أحد نال ولاية الله بالشرك؟ أم أن هؤلاء الصالحين إنما نالوا ولاية الله بالإيمان والتقوى والعمل الصالح، فنقتدي بهم ونفعل أفعالهم، لا أن نتخذهم وسائط إلى الله أو شفعاء بشفاعة لم يأذن الله رب العالمين بها. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن إطرائه، نهى عن إطرائه أي الغلو في مدحه، أو أن يجعل قبره عيدا صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا هو الباب الأعظم في دخول الشرك على الناس. لأن الشيطان لن يقول للناس مباشرة ولن يدعوهم إلى أمر يدخلهم النار فيوبقهم في العذاب، وإنما يأتي إليهم شيئا فشيئا، فيأتي إليهم من باب أن هذه عبادة وأن هؤلاء قوم لهم عند الله جاه ومنزلة، فيدخل عليهم من ذلك. فإذا ما حصل مجاورة لهم أو دعاء عند قبورهم أو عكوف عندها، فإن هذا مما يقرب الله، فلا يزالون كذلك حتى يفعلون لهم الشرك الأكبر والإثم الأعظم والحوبة الكبيرة. لذلك قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فالعبد الذي يعرف الشر ومراتبه هذا يكون فقيها ولا يتورط في أمثال هذه الأمور العظام، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. قال: بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ الصغائر تكفر باجتناب الكبائر والحسنات وفعل الحسنات، والصغائر والكبائر تكفر بالتوبة، يعني التوبة أعظم. فإذا كانت التوبة تكفر الكبائر فتكفيرها للصغائر إيه؟ أولى، تكفيرها للصغائر أولى. قال: تكفر جميعها الصغائر والكبائر بالتوبة النصوح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى من الله محققة، وعسى من الله محققة. فكل عسى في القرآن من الله فهي محققة. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر. وهذه بحسب التوبة، فمن الناس من توبته تعيده أفضل منه قبل الذنب، أفضل وأعلى، هذه تبدل سيئة حسنة. ومن الناس من تعيده إلى حاله قبل أن يفعل الذنب، ومن الناس من تكون توبته ضعيفة من الذنب، وهذا كله لله رب العالمين وحده، فهو جل وعلا الذي يقبل التوبة عن عباده فيتوب عليهم ليتوبوا، فهي رحمته جل وعلا يوفق إليها من شاء من خلقه، أي من شاء أن يتوب عليه ومن شاء هو أن يتوب صادقا لله، من شاء أن يتوب عليه ومن شاء هو أن يتوب توبة خالصة لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، أي تذكروا عظمة الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. الحديث: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبل؟ الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، لم يجدها وهو في أرض مهلكة، حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني. فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. وجاء في رواية أنه قال من شدة فرحي: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، ذهب لبه لأنه أشرف على الموت وقطع الطمع في الحياة، فاستيقظ فوجد راحلته طعامه وشرابه عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله أفرح بتوبة العبد من فرح هذا براحلته سبحانه وتعالى، هو الغني عن العالمين. لا تزيده طاعة الطائعين كما لا تنقصه معصية العاصين. ولو أن خلقه جميعا أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أنهم أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى وجل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: وها هنا أمر ينبغي التفطن إليه، ينبغي التفطن إليه أي الانتباه إليه وعقله، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها أي بفعلها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، أي أن العبد قد تغلبه نفسه وشهوته وشيطانه على كبيرة، لكنه يفعلها في غاية الحياء وفي غاية الخوف وفي غاية الاستعظام لها خوفا من الله رب العالمين، فهذا ربما يصغرها عند الله لا في الدنيا، فإنها في الدنيا إذا كان مما يترتب عليها حد ووصلت إلى السلطان لابد أن يقيم الحد إيه؟ على فاعلها كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد يقترن بالصغير من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في أعلى رتبها، لأن هذا من النفاق، فالمؤمن يرى ذنبه كالجبل يوشك أن يقع عليه، والفاجر والمنافق يرى ذنبه كذباب وقف على أنفه فقال به هكذا، يعني لا يرى شيء، لا ذبابة وقفت على أنفه فلا يرى ذنبه شيء. هذا لأجل ما في القلب حال الوقوع في الكبيرة أو حال ارتكاب الإيه؟ الصغيرة. وهذا عند الله رب العالمين، بل إن الذنب قد يكون أعظم أسباب دخول العبد الجنة إذا فعله ووقع فيه وغلبته نفسه عليه، فلا يزال منه مشفقا وجلا خائفا، يفعل الطاعات والقربات ويتقرب بالحسنات ولا يرى لنفسه حسنة، وكلما تذكر ذنبه بكى من خشية الله رب العالمين. فقد يكون الذنب لمن هذا حاله أعظم أسباب دخوله الجنة ودخوله في رحمة الله سبحانه وتعالى. ما هي التوبة النصوح؟ قال رحمه الله تعالى: ما هي التوبة النصوح؟ فضل الله قال: هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء. التوبة النصوح، إذا كانت هذه التوبة هي التي تكفر الكبائر فما هي؟ هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء. أولا الإقلاع عن الذنب، هو قال الصادقة، يبقى هذا أول شرط، الإخلاص لله، أن تكون خالصة لله، لا يفعلها خوفا من مرض، ولا خوفا من ملامة، ولا لكبر سن. بعض الناس يكف عن الكبيرة لأنه مرض بسبب شرب الخمر مثلا، أتلف كبدة، أو يخاف من ملامة الناس له، أو لكبر سنه لم يعد يقدر عليها، لم يستحضر توبة. الإخلاص، الإقلاع عن الذنب، الندم على ارتكابه، الندم، وهذا شيء يكون في القلب، كما قال الله جل وعلا: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، أي ندما على ذنبهم وحسرة، والعزم على ألا يعود أبدا. قال: وإن كان فيه مظلم، طبعا هذا العزم عند التوبة، العزم على ألا يعود أي عند حال توبته، فقد يعزم صادقا حال توبته على التوبة ثم يعود، هذا لا يدخل في هذا الشرط. المهم أنه عند التوبة يكون عزمه صادق ألا يفعل هذا الذنب أبدا، ألا يفعل هذا الذنب أبدا. فإذا فعل ذلك ثم غلب عليه مرة أخرى بعد الصدق في التوبة، يتوب مرة أخرى. وذكر شرطا خامسا، يبقى الإخلاص، الإقلاع، الندم، العزم على أن لا يعود، وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن، يعني خد مال انتهب نهبة، أو خاض في عرضه ويمكن أن يتحلله، يقول له سامحني أو اغفر لي، فلا بد. وإن كانت مفسدة تحلله أعظم من ذلك، يعني يخشى أن مفسدة، يخشى أن يقتله، يخشى أن يفعل به أو ينكل به، فإن كان ذلك مالا يرسله بأي وسيلة، وإن كان في عرض ويخشى أن يقتله إن عرف، فإنه يدعو له ويستغفر له ما عاش، فإنه سيطالب بها يوم القيامة، وإن لم يتحللها من اليوم ويقتص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. نذكر تفصيل ذلك مرة أخرى إن شاء الله في المحاضرة الآتية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.